يقع مسجد الشيخين على يمين الخط النازل من سيد الشهداء وجنوب مسجد المستراح على بعد 300 متر منه تقريبا، وسمي بذلك لوقوعه في موضع الشيخين بين المسجد النبوي وجبل أحد، بات به النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ذهابه إلى غزوة أحد، وصلى به العصر والمغرب والعشاء، واستعرض فيه الجيش فأجاز البعض ورد آخرين، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا.